سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا اللقاء يسجل عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا. مرحبا بكم وأهلا. هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال، يقول: هل قول الحمد لله بعد العطاس واجب؟ وما حكم تشمية العاطس بقول يرحمك الله؟ وما حكم رد الآخر يهدينا ويهديكم الله جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العطاس صحة ونشاط، ولهذا شرع للإنسان عطس أن يقول الحمد لله. وقول الحمد لله ليس بواجب ولكنه سنة، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عطس فحمد الله فشمته. وتشمية العاطس وهو أن يقول سامعه يا حميد يرحمك الله واجب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عطس الرجل فحمد الله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. هذا هو الحديث أو معناه. ولكن هل هو واجب عيني، أي يجب على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، أو واجب كفائي إذا قام به واحد سقط عن الآخرين؟ على خلاف بين العلماء، والاحتياط أن لا يدع الإنسان السامع تشميته ولو شمته غيره. أما هو فيجب عليه أن يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما جاء في الحديث. وإن اقتصر على قوله يهديكم الله أرجو أن يكون أبرأ ذمته. وأما قول بعض الناس يهدينا الله ويهديكم، هذا خلاف السنة وخلاف العدل أيضا، لأن المشمت قال يرحمك الله فخصك في الدعاء، ولم يقل يرحمني ويرحمك الله، ولو قال يرحمني ويرحمك الله لكان مخالفا للسنة. فلا تقل يهدينا ويهديكم الله، ولكن قل يهديكم الله، وإن زدت ويصلح بالكم كان خيرا. ثم إن العاطس إذا عطس فليحمد الله ولو كان في الصلاة، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في جماعة، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، قال له معاوية بن الحكم رحمك الله، رماه الناس بأبصارهم منكرين عليه، فقال واسك لأمياه، فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكون العاطس يحمد الله وهو يصلي ولم ينكر عليه الصحابة دليل على أن هذا كان من دأبهم. لكن إذا خاف هذا المصلي يحمد الله أن يشغل غيره أو أن يقول له غيره يرحمك الله، فإنه لا يجهر بذلك، لأن التشويش على الغير أمر غير مرغوب فيه. قد خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم أو ليلة، خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة. جزاكم الله خيرا الشيخ محمد. السائل يقول: نعرف بأن الذبح من الأمور التي يجب أن تصرف لله عز وجل، فهل إذا ذبح الإنسان في دعوة لأجل شيء قد تحقق له، هل هذا الشيء منكر وغير مباح في الشريعة؟ فهل يعتبر ذلك بأن ذبحه لله؟ ذبح لغير الله أن يذبح الإنسان الذبيحة تقربا إلى المذبوح له لا إطعاما له، مثل أن يذبح لملك أو رئيس أو وزير أو أب يعظمه بذلك، لا بقصد أن يكرمه بإطعامه إياه، ولكن تعظيما له كما يذبح تعظيما لله عز وجل. هذا النوع من الذبح للغير لا شك أنه كفر مخرج عن الملة، لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. وأما ذبح لغير الله إكراما وإطعاما هذا لا بأس به. وقد ذبح الرجل الأنصاري الذي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، ذبح لهما إكراما، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني حذره من أن يذبح لهم شاة حلوبا. فهذا الرجل الذي ذبح لقومه فرحا بنعمة الله عليه لا يعد ذابحا لغير الله. جزاكم الله خيرا على هذا البيان. يقول هذا السائل: هل الذي يتسخط عند نزول المصيبة به هل يعتبر كافر؟ المتسخط عند نزول المصيبة ليس بكافر، لكنه فعل كبيرة، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والإنسان يجب عليه الرضا بقضاء الله، أي يجب عليه أن يصبر ما قضى الله عليه. وقد مات ونعم وقد دعت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أباها محمدا صلى الله عليه وسلم في ابن لها، حضره الموت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرسول: مرها فلتصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده لأجل مسمى. الواجب على الإنسان عند المصيبة يصبر ويحتسب، وما أحسن أن يقول عندها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وقد وصف الله الصابرين بأنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، سلموا الأمر إلى الله عز وجل. ثم ليعلم أن تسخطه من المصيبة لا يرد شيئا ولا يرفع المصيبة، وإنما يزداد به إثما وكدرا وحزنا، وربما يستمر معه ذلك. يقول هذا السائل: قال الله تعالى عز وجل ردا على إبراهيم: أولم تؤمن؟ ما الغاية من سؤال الله عز وجل لإبراهيم مع أنه أعلم به؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما في قلب إبراهيم وأنه عليه الصلاة والسلام مؤمن، ولكن هذا السؤال رب أرني كيف تحيي الموتى سؤال قد يقع من شيء من شخص غير مؤمن، لهذا قال الله تعالى: أولم تؤمن. وأراد الله تعالى بهذا الاستفهام أن يحقق إبراهيم إيمانه، ولهذا قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. فأمر الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير ويضمهن إليه، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم يدعوهن، وحينئذ يأتين سعيا